الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الفتنة التي حذر الله منها أن تشيع المعاصي والمنكرات، فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وهذا ولله الحمد معدوم في بلادنا من حيث الجملة، ولكنه يوجد في بعض الأحيان شيء من ذلك. أيها المسلمون، إن من الفتنة ما وقع فيه بعض الناس من الانزلاق في الهاوية التي لا يخشى عليه وحده منها، بل يخشى عليه وعلى غيره. إن الفتنة التي وقع فيها بعض الناس فتنة النساء التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إنها فتنة وقع فيها بعض من وقع من أراذل الناس حتى استأسروا لهواهم وعميت أبصارهم وعميت بصائرهم فانطمست أبصارهم حتى صاروا يتتبعون النساء في الشوارع والأسواق تغزل وصفير وهمسات وربما لمسات، يتخبطون خبط عشواء كأنهم لا يرون الناس حولهم، أو كأن الناس من حولهم بهائم لا من البشر، لأنهم منغمسون في الشهوة، مستهترون بالأخلاق، متحدون للمجتمع غير خائفين من الله عز وجل. ليس عندهم حياء وليس عندهم دين إلا دين قليل، لا يبالون بغيرهم ولا يبالون بحرمات المسلمين. أيها المسلمون، أيها المواطنون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن الواجب علينا ونحن أمة مسلمة أن ننكر هذه الأعمال من أولئك. إن علينا أن ننكرها، لأنها تنافي صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر. إن علينا أن ننكرها، لأنها وسيلة إلى الزنا الذي قال الله فيه محذرا منه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن علينا أن ننكر هذه الأعمال، لأنها إخلال بالأمن ونشر للخوف والذعر والفوضى. إن علينا أن ننكرها، لأنها سبب للعقوبة العاجلة والإثم في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يأمرهم الله عز وجل أمرا كونيا قدريا بما يزينه الشيطان في قلوبهم من الفسق، حتى إذا فسقوا حق على قريتهم القول فدمرها الله تدميرا لا عمارة بعده. أيها المسلمون، استمعوا إلى قول الله عز وجل في عباد الرحمن الذين يتجنبون ما يسخط الله عز وجل، ومنه الزنا، حيث قال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المسلمون، إن هذه الأخلاق السافلة والأعمال السيئة التي انحط بها بعض الناس لم توجد في مجتمعنا إلا حين ضعف الدين وضعفت الغيرة وانتشرت أسباب الفتنة وضعف السلطان نوعا ما. أما ضعف الدين فإنه لو كان عند هؤلاء المتتبعين للنساء المفتونين بهن لو كان عندهم قوة في دين الله ما تجرؤوا على فعلهم ووقعوا في معصية الله وأشغلوا قلوبهم بذكر المخلوق عن ذكر الخالق. أفتظنون أن هؤلاء الذين يتتبعون النساء أنهم يتتبعونها لحظة في مرورهم بهم، ولكن إنهم يتذكرونهن في قلوبهم في بيوتهم في أسواقهم فينشغلون بذكر المخلوق عن ذكر الخالق. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن هؤلاء المفتونين بالنساء المتتبعين لهن إنهم عندهم ضعف في الغيرة، فإنه لو كان عند هؤلاء قوة في غيرتهم ما تجرؤوا على فعل هذا وما فتنوا نساء إخوانهم ومواطنيهم. إن مقتضى الأخوة أن يغار هؤلاء على نساء إخوانهم ومواطنيهم كما يغارون على نسائهم أنفسهم. وإني لسائل هؤلاء: أيرضى أحد منهم أن تتبع امرأته أو ابنته أو أخته أو أحد من نسائه أو تغازل؟ إنني أسأل هؤلاء: هل ترضون أن يتبع أحد من الناس أحدا من نسائكم من زوجة أو بنت أو أخت أو تغازل؟ إن الجواب سيكون بلا شك بالنفي، فإذا كان لا يرضى ذلك في أهله فكيف تسوغ له نفسه أن يفعله في أهل غيره؟ إنني أحذر هؤلاء المفتونين أن يسلط على أهليهم من يفعل بهم مثل ما فعلوه هم بأهل غيرهم، وأن يبتلى أحد من ذريته بهذا الداء العضال. أيها المسلمون، وأما أسباب الفتنة التي كثرت عند بعض الناس اليوم فأسبابها كثيرة، منها وسائل الإعلام المسموعة والمنظورة والمقروءة. يقع بين أيدي الشباب من ذكور وإناث صحف ومجلات فيها الصورة تثير الشهوة وتعصف بالعاطفة وتلهب نار العشق، وفيها كذلك الكلام المثير لذلك. ومن أسباب هذه الفتنة ما أنعم الله به علينا في هذه البلاد من الصحة والفراغ لكثرة المال وحسن الغذاء واستتباب الأمن والرخاء، فأصبح القلب فارغا والبدن عاطلا. ولهذا لا تكاد تجد مفتونا بهذه الفتنة، أعني النساء، إلا أحد رجلين: إما رجلا فاشلا ليس عنده عمل يشتغل به فيلهيه ويلحقه بركب الرجال الشرفاء فهو لا يعلم ولا يتعلم ولا يعمل عملا خاصا ولا يعمل بوظيفة لدى الحكومة أو غيرها، استولى عليه الهوى فهوى به واستعذب الملح فباء بعذابه. وإما رجلا ذا عمل ولكنه مضيع لعمله غير مبال بما يترتب على إضاعته من نتائج وخيمة وعواقب سيئة. أما الرجل المؤمن الشريف الحازم فلن ينزل بنفسه إلى سفاسف الأمور وأراذلها. وإن من أسباب هذه الفتنة ما تقوم به بعض النساء من سلوك شاذ في الملبس والمظهر وغير ذلك، سلوك يحطهن إلى الفتنة وينأى بهن عن نهج السلف الصالح. تجد بعض النساء تخرج إلى السوق متبرجة بأجمل ما عندها من لباس، ثم تستره بعبات رهيفة أو قصيرة أو مرفوعة ليبرز ما تحتها من الثياب الجميلة، فتكون كاسية عارية، لباسها لباس نساء أهل النار، كما قال ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وإن من الفتنة ما يفعله بعض النساء من الخروج إلى السوق متحلية بالذهب والساعة الجميلة، تمشي في الأسواق كاشفة يديها لتفتن من يراها. وقد قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن الناس من تخرج إلى السوق متطيبة، وربما تختار أقوى الأطياب رائحة وألذها شما، فلا تمر بأحد يشمه إلا افتتن به أو كاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. هذا وهي خارجة إلى المسجد ولم تتطيب إلا بالبخور، ومع ذلك نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد الصلاة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا استعترت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. ومن البلاء أن من النساء من تخرج إلى السوق شبه سافرة، تغطي وجهها بغطاء رهيف لا يستر وجهها، وربما يكسوه جمالا ويستر معايبه، أو تغطي وجهها بغطاء صفيق يحجب الوجه، ولكنها تشده على الوجه شدا قويا بحيث يبرز مقاطع وجهها. ومن النساء من تمشي في السوق تبخترا وتأرجحا، وتمازح رفيقتها إن كانت معها، وربما تقف على صاحب الدكان لحاجة أو لغير حاجة فتسترسل بالكلام معه، وربما تدعو بالشيء أعطني كذا أعطني كذا وهي لا تريده، ولكن لتزيد في الكلام مع صاحب الدكان وتستمر في الوقوف عنده. وقد قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: أمهات المؤمنين وأطهر النساء عرضا وأبعدهن عن الفتنة. قال لهن: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإن من النساء من تدخل إلى الدكاكين خالية بصاحب الدكان، وهذا لا يجوز إذا كان يخشى من ذلك الفتنة، ولا شك أن هذا ذريعة إلى الفتنة. فلتتق الله النساء، وليتق الله أولياؤهن، فإنهم مسؤولون عنهن. أيها المسلمون، إننا قد وصفنا الداء فهل من دواء؟ نعم، هناك دواء، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. إن الدواء يكمن في أن نعرف أنفسنا وننزلها منزلتها حتى نكون قد قدرناها قدرها. فنحن أيها المسلمون، نحن ولله الحمد والثناء أمة مسلمة ندين لله تعالى بدين الإسلام، ندين لله تعالى بدين العقيدة الصحيحة، ندين لله تعالى بدين الآداب العالية والأخلاق الفاضلة. ألستم كذلك؟ إنكم تدينون ولله الحمد بدين الإسلام الذي هو أكمل الأديان عقيدة وأكملها عبادة وأكملها أخلاقا وأكملها معاملة. إن عليكم أن تشكروا الله على هذه النعمة قبل أن تسلب منكم. إن علينا أن نحذر الفتن، أن نسعى في القضاء عليها وإزالة أسبابها. إن على كل منا أن يربأ بنفسه عن سفاسف الأمور وأراذل الأخلاق. إن على كل منا أن يكون عنده إيمان يمنعه عن انتهاك حرمات الله. إن على كل منا أن يكون له غيرة يحتمي بها ويحمي بها أهله عن الفتنة. إن على كل منا أن يقدر مسؤوليته الخاصة والعامة، وأن يحاسب نفسه هل قام بهذه المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وتطرأ به الذمة. إن على كل منا أن يتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن على كل منا أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حملنا صلوات الله وسلامه عليه هذه المسؤولية العظيمة، كما أن ربنا جل وعلا حملنا إياها في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها المسلمون، تذكروا ذلك وأعدوا لهذه المسؤولية جوابا يكون صوابا تنجون به إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل. أيها المسلمون، إن هذه الأمة أمة واحدة كما قال الله عز وجل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وإن على كل منا، على كل واحد منا إذا رأى من امرأة خروجا عن الآداب والأخلاق الإسلامية أن ينصحها بقدر ما يستطيع بعيدا عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أسأل الله تعالى في مقامي هذا أن يجعلني وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. اللهم أبرم لهذه الأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك مخلصين ولنبيك متبعين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.